والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله: وله، أي لمسلم، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. قال: وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. يقول الحافظ رحمه الله: وله، أي لمسلم. والمؤلف طبعا يعني عطف وذكر هذا الحديث بعد حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، إلى آخر الحديث، حديث جابر خرجه مسلم. فذكر بعده المؤلف رحمه الله هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أيضا، فقال: وله، أي لمسلم، من حديث أبي سعيد، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي معروف مشهور، مر معنا بعدة مناسبات في هذا الكتاب. من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس، طبعا هو لما قال من حديث فهمنا لأن هذا الكلام مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. والحديث بهذا اللفظ، رواه مسلم في صحيحه. الحديث بهذا اللفظ، أي بذكر التمر والحب، رواه مسلم في صحيحه. وأصل الحديث، يعني أصل حديث أبي سعيد، في صحيحين، في صحيحين البخاري ومسلم، ولكن ليس أو لم يخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث بذكر التمر والحب، بل خرجه من غير ذكر التمر والحب. ولذلك الحديث في الصحيحين بلفظ: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني هكذا جاء الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وانفرد الإمام مسلم رحمه الله بذكر ماذا؟ التمر والحب. فمسلم رحمه الله في لفظ له وفي رواية له في هذا الحديث رواه بذكر التمر والحب، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. هكذا روى هذا الحديث مسلم بزيادة ذكر التمر والحب. والحديث يعني مر معنا معناه في الحديث السابق، فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق، وعرفنا بأن الأوسق جمع مفردها وسق، والوسق يسع كم صاع يا جماعة؟ يسع 60 صاع. الوسط يسع 60 صاع. الخمسة أوسط مقدارها 300 صاع. الخمسة أوسط مقدارها 300 صاع. إذن فهذا المقدار هو نصاب الحب والتمر، هو نصاب الحب والتمر. فالحب وكذا التمر إذا بلغ هذا المقدار فقد بلغ النصاب وفيه الزكاة، وأما إن كان أقل من هذا القدر فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون الزكاة فيما كان دون هذا القدر، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. الصدقة هي الزكاة. إذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن التمر أو الحب إذا كان أقل من هذا المقدار فلا زكاة فيه، وأما إن بلغ هذا المقدار فيكون قد بلغ النصاب وتجب فيه الزكاة. هذا هو معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو مطابق في المعنى لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال رواه البخاري. ولأبي داود: إذا كان بعلا العشر، إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وهذا الحديث من رواية سالم ابنه عنه، لأن سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عن أبيه وعن جده، فأبوه هو عبد الله بن عمر وجده هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وسالم ابن عبد الله بن عمر رحمه الله يعني يعد من المحدثين الثقات، فهو يعني محدث معروف مشهور وهو ثقة، ومن العلماء من عده مع الفقهاء السبع، من العلماء من عده يعني من فقهاء المدينة السبع، فهو يعني فقيه وعالم يعني جليل ومشهور. ووالده هو عبد الله بن عمر الصحابي المعروف المشهور، وهو كثير الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث طبعا رواه البخاري في صحيحه، الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بمتن الحديث وشرحه فيقول الحافظ رحمه الله: وعن سالم ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء، فيما سقت السماء. ما معنى سقت السماء؟ أي المطر، مراد بالسماء هنا المطر، مراد بالسماء هنا المطر. فيما سقت السماء يعني فيما سقت الأمطار مياه الأمطار. والسماء يعني هذه الكلمة في اللغة تطلق على كل ما على يعني كل ما كان في جهة العلو يقال له سماء. ولهذا المطر يعني سمي هنا سماء لأنه ينزل من العلو من فوق. السماء المطر ينزل من علو وينزل من فوق ولهذا أطلقت هنا يعني لفظة السماء على المطر. فكل ما على في اللغة تطلق عليه يعني كلمة سماء. فيما سقت السماء إذن فالمراد بالسماء هنا يعني مياه الأمطار. قال والعيون والعيون والعيون جمع عين. العيون جمع عين والعين معروف يعني مياه يعني تتفجر من الأرض يعني مياه تتفجر من الأرض ويعني يسمى في بعض يعني عاميتنا يعني العنصر العنصر. وطبعا كلمة أو إطلاق العنصر على العين يعني له مناسبة في اللغة لأن العنصر في اللغة هو الأصل. فأطلقوا يعني على هذه المياه التي تخرج من هذا المكان ومن هذا الأصل يعني أطلقوا عليه هذه الكلمة. إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيما سقت السماء والعيون يعني إذا كان الزرع إذا كان الزرع أو كانت الأشجار المثمرة أو كانت الأشجار المثمرة يعني تسقى بمياه الأمطار تسقى بمياه الأمطار أو تسقى بمياه العيون بحكم مجاورة يعني هذه الأرض لهذه العين يعني مثلا الأرض قريبة من عين قريبة من عين ينفجر منها الماء فسقي الزرع أو سقيت الأشجار بماء هذه العين بماء هذه العين. قال أو كان عثريا أو كان عثريا. العثري هو الذي يشرب الماء من باطن الأرض بنفسه ولا يحتاج إلى سقي. يعني بعض الأشجار مثلا يعني بعض الأشجار مثلا قد لا تحتاج إلى سقي قد لا تحتاج إلى سقي وذلك لأن هذه الأشجار يعني لها عروق في باطن الأرض لها عروق في باطن الأرض فعروقها يعني تشرب من هذه المياه الباطنية فلا تحتاج ماذا؟ لا تحتاج إلى سقي. هذا هو معنى العثري هذا هو معنى العثري. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر العشر. إذن الحب يعني الزروع الزروع أو الثمار التي تسقى بهذه الطريقة المذكورة في أول هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الواجب فيها حين الزكاة الواجب فيها حين الزكاة العشر العشر وكلمة العشر معناها 10% يعني 10% أو 10% إذن الزروع والثمار التي لا مؤنة لصاحبها في سقيها يعني تسقى من غير مؤنة يعني دون تكليف كما يقال تسقى دون مؤنة ومن غير تكلفة فهذه الزروع والثمار أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حين الزكاة الواجب فيها كم؟ العشر، يعني 10%. ولهذا مثلا لو كان شخصا يعني يزرع قمحا، يزرع قمحا أو شعيرا، وهذا القمح يسقى بمياه الأمطار، يعني صاحب الأرض ماذا يفعل؟ يعني يحرق الأرض، يحرق الأرض ويضع فيها البذر وينتظر مياه الأمطار، ينتظر مياه الأمطار، فمياه الأمطار هي التي تسقي هذه الأرض. فهذا الشخص إذا جاء يوم الحصاد وجاء يعني يوم أخذ الغلة، إذا كان قمحه قد بلغ النصاب، إذا كان قمحه قد بلغ النصاب، ونصاب القمح كم يا جماعة؟ 5 أوسق، نصاب القمح 5 أوسق. فإذا كان قمحه قد بلغ النصاب فكم يخرج منه؟ كم يخرج منه يا جماعة؟ العشر، ما دام مياه الأمطار هي التي تسقيه فعليه أن يخرج عشر هذا القمح. وبالتالي فإذا جاءت مثلا أرضه بعشرة أوسق كم يخرج يا جماعة؟ يخرج نصفا واحد. إذا أخرجت أرضه 5 أوسق كم يخرج يا جماعة؟ نصف وسق، وهكذا. إذا كان هذا القمح يسقى بمياه الأمطار ولا يتكلف صاحبه في سقيه فعليه فيه ماذا؟ العشر، عليه فيه العشر. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، ثم قال وفيما سقي بالنضح. ما معنى النضح؟ يعني قديما الأراضي التي ليس فيها يعني مياه، يعني قريبة منها، يعني ليس يعني عندها مثلا نهر أو عين، وتلك الأراضي يعني مياه الأمطار مثلا لا تكفيها، أو لا توجد مثلا أمطار أصلا في تلك المنطقة عادة، فكانوا يسقون أراضيهم بماذا؟ بالنضح، يسقون أراضيهم بالنضح. ما معنى النضح؟ النضح هو أن يجلب الماء وأن يحمل الماء على دواب، كالجمال مثلا يحملون الماء على الدواب ويسقون بذلك الماء تلك الأراضي. فهنا الأراضي في هذا المثال تكون هذه الأراضي قد سقيت بماذا؟ بالنضح، سقيت بالنضح، لذلك الجمل الذي يجلب عليه الماء يسمى ماذا؟ ناضح، يسمى ناضح. إذن فهذا النوع من الأراضي يعني لا يتوفر فيها الماء، فيحتاج أصحابها إلى أن يجلبوا لها الماء وأن يحملوا إليها الماء لسقي هذه الأراضي ولسقي زرعهم وأشجارهم. إذن هذا هو المراد بالنضح. إذن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزروع أو الثمار إذا سقيت بالنضح فحين الزكاة لا يجب فيها إلا نصف العشر. نصف العشر، ما معنى نصف العشر؟ يعني 5%، 5%. إذن فالزروع والثمار إذا سقيت بالنضح ففيها نصف العشر فقط، بدل العشر فيها نصف العشر فقط. والعلة في ذلك يعني واضحة، ظاهرة. لماذا؟ لأن صاحب الزرع والثمر يعني في هذه الحالة يعني قد تكلف في سقي يعني هذه الثمار أو هذا الزرع، يعني سقاه بكلفة، بمؤونة، سقاه بمؤونة وبكلفة، وبالتالي فالشرع في هذه الحالة خفف الزكاة، فالشرع في هذه الحالة خفف الزكاة، بخلاف الزرع أو الثمر الذي يسقى دون مؤنة ودون كلفة، وإنما يسقى بمياه الأمطار أو بمياه العيون أو بمياه الأنهار ونحو ذلك، فمثل هذه الثمار ومثل هذا الزرع يجب فيه ماذا؟ العشر، لأنه لم يكلف يعني صاحبه كثيرا، وصاحبه لم تكن عليه يعني مؤنة يعني معتبرة وكبيرة، وبالتالي فعليه ماذا؟ العشر. إذن فما سقي بالأمطار والعيون أو كان عثريا يعني يشرب الماء بنفسه لا يحتاج إلى سقي، هذا فيه العشر لقلة كلفته ومؤنته. وأما ما كان يسقى بالنار ففيه ماذا؟ نصف العشر فقط، لما فيه من كلفة ولما فيه من مؤنة. طيب لو أن إنسانا مثلا يعني له يعني أرض، له أرض يعني يزرعها قمحا وشعيرا ويسقيها بمياه الآبار، يعني يحفر بئرا وعنده مكينة يعني بومبة تجيب الماء ويسقي، هذا كم يخرج يا جماعة؟ أي يخرج نصف العشر، يخرج نصف العشر فقط. لماذا؟ لأن زرعه يعني يسقيه بماذا؟ بكلفة، بمؤونة. أنت لما حفرت البئر هذا يعني البئر هذا كلفك يعني ملايين، وأيضا يعني لما تسحب الماء يعني إما أن تسحبه يعني عن طريق الكهرباء، وهي أيضا يعني تعتبر يعني مؤنة وكلفة زائدة، وإما أن تسحبه يعني بيدك أو يعني بدابة ونحو ذلك، فكل هذا يعني يعد مؤنة وكلفة. وبالتالي فمثل يعني هذا الشخص إذا جاء موعد الزكاة فلا يخرج إلا نصف العشر فقط، لا يخرج إلا نصف العشر فقط. إذن هذا هو معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما يعني في هذا الباب. إذن نعيد قراءة يعني الحديث بهذا اللفظ، يقول: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهذا يعني رواه البخاري في صحيحه. وأما اللفظ الآخر، يقول: ولأبي داود إذا كان بعلا العشر، والبعل هو العثر، تمام، وهو الذي يشرب بعروقه، هو النبات الذي يشرب بعروقه ولا يحتاج إلى سقي، وبالتالي فمثل هذا النبات يعني ليس فيه مؤنة وليس فيه كلفة يعني زائد، وبالتالي ناسب أن يكون الواجب فيه العشر، ولهذا قال: إذا كان بعلا العشر. وفيما سقي بالسواني أو النضح، وهاتان كلمتان بمعنى واحد، السواني أو النضح يعني كلمتان بمعنى واحد. السواني أيضا يعني جمع سانية، وهي الإبل التي يعني يسقى عليها، الإبل التي يجلب عليها الماء. طيب إذا قال: إذا كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. إذا هذا هو معنى، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا يعني على هذا الحديث، قال: في هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوه مما ليس فيه مؤنة كثيرة، قال: ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة. قال النووي: وهذا متفق عليه، وهذا هنا يعني بعض المسائل يعني التي يعني تبحث، بعض المسائل التي تبحث يعني تحت هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه. المسألة الأولى، من شق أي حفر، شق هنا بمعنى حفر ساقية أو خليجا لإيصال الماء إلى الزرع، يعني لو أن رجلا مثلا العين التي أراد أن يسقي بها أرضه يعني بعيدة عنه نوعا ما، بعيدة عنه نوعا ما، فماذا فعل؟ يعني جعل يحفر ساقية من تلك العين إلى أرضها، ليصل ماء تلك العين إلى أرضها. هذا كيف يزكي يا جماعة؟ نصف العشر ولا العشر؟ قال العلماء هذا يزكي العشر. لماذا؟ قالوا لأن مؤنته وكلفته ليست في نفس السقي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه إذا فرغ من حفر هذه الساقية سيبقى الماء يعني ينصب على ماذا؟ على أرضه وزرعه على طول كمير، صح ولا لا؟ ولهذا لو قال قائل مثلا يعني هذه يعني تعد كلفة ومؤنة ينبغي لأجلها أن نخفف عنه الزكاة لتناقض هذا القائل، لو قال ذلك لتناقض. كيف ذلك؟ لأنه مثلا لو أنه في هذه السنة حفر تلك الساقية لإيصال الماء، حفر تلك الساقية لإيصال الماء وزرع قمحه، وجاءت طبعا الأرض بقمحها بخيرها، فلو قلنا بأنه لا يلزمه إلا نصف العشر فقط، طيب في السنة التي بعدها، هذا العام قلنا راح، السنة اللي بعدها وش شحال يزكي لي؟ ستقولون العشر، صح ولا لا؟ إذا كيف زكى في الأول يعني نصف العشر والآن يزكي العشر؟ لا. إذا لهذا قال العلماء يعني مثل هذا الشخص عليه ماذا؟ عليه أن يزكي ماذا؟ العشرة، عليه أن يعطي العشرة. قالوا لأن مؤنته ليست في نفس السقي، لأنه بعد حفره لتلك الساقية الماء سيتدفق لوحده وسيصل لوحده إلى أرضه ومزرعته، وبالتالي فهذه الكلفة وهذه المؤنة وهذه المشقة لم تكن في نفس السقي، بخلاف يا جماعة بخلاف الذي يجلب مثلا الماء بالدواء، فإنه كلما احتاج إلى ماء يحتاج ماذا؟ إلى جلب، صح ولا لا؟ الذي يخرج الماء من البئر كلما احتاج إلى ماء سيستعمل الكهرباء والمازوت وغير ذلك، واضح؟ إذن ففرق يعني بين الصورتين. ولذلك قال العلماء من شق سقية أو خليجا لإيصال الماء إلى الزرع فإن ذلك لا يعد يعني مؤونة في نفس السقي، ولذا فعليه ماذا؟ فعليه أن يخرج العشرة كاملا. مسألة أخرى في هذا الباب، لو أن أرضا تسقى بماء السماء أحيانا وبالنضح أحيانا أخرى، لو أن شخصا مثلا قال أنا من عادتي أزرع القمح وأنا المكان الذي فيه يعني الأمطار لا تسقط باستمرار بل في بعض الأحيان يعني يسقى زرعي بمياه الأمطار، وفي أوقات أخرى أحتاج ماذا؟ إلى نضحها، إلى نضح يعني مزرعة، يعني أجلب لها المياه بالآبار والماكينات ونحو ذلك. فيقول فيسأل هذا السائل يقول كيف أزكي، كيف أزكي؟ طبعا قال العلماء، قال العلماء إن كان هذا الزرع، إن كان هذا الزرع يسقى غالبا بمياه الأمطار، يعني الغالب والأكثر أنه يسقى بمياه الأمطار، وبصورة أقل، بصورة أقل يسقيها، يعني هذه المزرعة يسقيها صاحبها بالنضح. مثلا، مثلا يا جماعة، لو أن، لو أن الزرع مثلا احتاج إلى 3 أشهر يعني سقي، مثلا لو كان القمح هذا لازم نسقيه لمدة 3 أشهر، فإذا كان، إذا كان هذا الزرع لمدة مثلا 70 يوما، 70 يوما يسقى ماذا؟ بمياه الأمطار. فنقصت مثلا الأمطار في 20 يوما الأخيرة فسقاه صاحبه بالنضح، فحينئذ يعني تكون أكثر، يعني يكون هذا، هذا الزرع في غالب مدته وفي أكثر مدته سقي بماذا؟ بالأمطار، ولم يسقى يعني بالنضح إلا في أيام هي أقل من ذلك. قالوا ففي هذه الحالة، ففي هذه الحالة يكون الحكم ماذا؟ للغالب، يكون الحكم للغالب. فإذا كان الغالب أن يسقى بمياه الأمطار ففيه ماذا؟ فيه ماذا يا جماعة؟ العشر. وأما إن كان في الغالب يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ففيه نصف العشر. طيب، لو أن هذه المدد تساويت، مثلا هذا الزرع كما قلنا في مثاله يحتاج إلى 3 أشهر سقي، فشهر ونصف مثلا، شهر ونصف سقي بمياه الأمطار، وإذا هذه نصف المدة، نصف المدة الأخرى سقي بماذا؟ سقي بالنضح. ما هو الواجب فيه يا جماعة؟ ما هو الواجب فيه يا جماعة؟ قال العلماء حينئذ الواجب، الواجب فيه هو الوسط ما بين العشر ونصف العشر، والوسط هو كم يا جماعة؟ ها؟ 3/4 العشر. الوسط هو 3/4 العشر. واضح يا جماعة؟ وش معنى 3/4 العشر؟ يعني 7.5%، يعني بين 10% و5%. عندنا العشر هو 10%، ونصف العشر هو 5%، اللي بيناتهم هو كم؟ 7.5%، 7.5%. إذا فعليه أن يخرج ماذا؟ هذا القدر. ولهذا يقول، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول: فإن وجد ما يسقى بهما، ما يسقى يعني بالنضح وبمياه الأمطار معا، قال: فإن وجد ما يسقى بهما فظاهره، يقول فظاهره يعني ظاهر يعني هذا، هذا الحال، أنه يجب فيه 3/4 العشر إذا تساوى ذلك، إذا تساوى ذلك، يعني تساوت يعني مدة السقي بالسماء مع مدة النظر. يقول: وهو قول أهل العلم، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاف، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاف. وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر، قال: نص عليه أحمد وهو قول الثوري وأبي حنيف وأحد قولي الشافعي، قال: ويحتمل، يقول ابن حجر: ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه. ما معنى هذا الكلام؟ إن أمكن فصل كل واحد منهما، يعني لو أن لو أن شخصا له زرع، لو أن شخصا له زرع، جهة منه يعني جهة من الزرع سقيت بالمطر وجهة أخرى سقيت بالنضح، فيقول ابن حجر رحمه الله في هذه الحالة، في هذه الحالة الجزء الذي سقي، الجزء الذي سقي بالنضح يجب فيه ماذا يا جماعة؟ نصف العشر. النضح نصف العشر، والجزء الذي سقي بالمطر يجب فيه ماذا؟ العشر. يعني لو أن شخصا مزارعا مثلا قال أنا عندي مزرعة، يعني جهة من مزرعتي، جهة من مزرعتي سقيت بمياه الأمطار وجهة أخرى سقيت ماذا؟ بالنضح. جهة سقيت بالنضح، ففي هذه الحالة يعني يزكى كل واحد على حسبه. وهذا هو معنى قول الحافظ أه؟ ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه، أخذ بحسابه. قلت جاء في هذا الباب، يعني ورد في هذا الباب يعني أثر عن عطاء ابن أبي رباح، وهو أثر يعني صحيح رواه عبد الرزاق في المصنف، فقد روى يعني عبد الرزاق بسنده الصحيح عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أرأيت المال يكون على العين عامة الزمان ثم يحتاج إلى البئر فيسقى بها ثم يصير إلى العين، كيف صدقته؟ قال: العشر. قال: العشر. لماذا يا جماعة؟ لماذا عطاء هنا أفتى بأنه يكون عليه العشر؟ لأن السائل يعني قال عامة الزمان يسقى بماء العين بمياه العيون، إذن ففيه ماذا؟ العشر. قال: فكذلك المال على أكثر من ذلك إذا كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشور، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالنجل، والنجل هنا هو الماء السائل، ففيه نصف العشر. إذن هذا التفصيل الذي ذكره الحافظ والعلماء يعني له يعني أصل في هذا الأثر الثابت عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، وهو طبعا من كبار فقهاء التابعين. أمر آخر ومسألة ثالثة: ما هي الحكمة، ما هي الحكمة في جعل الواجب في النقدين ربع العشر؟ الواجب في الذهب والفضة والنقدين عموما ربع العشر، وفي الزرع العشر أو نصف العشر، وفي الزرع العشر أو نصف العشر. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يعني مبينا يعني حكم ذلك، قال: ثم إنه أي الشارع الحكيم فوت بين مقادير الواجب، فوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته. قال: فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال، وهو ماذا؟ الخمس في الركاز، وسيأتي يعني الكلام عليه. قال: ولم يعتبر له حولا، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر أو ظفر به. ظفر ولا ظفر؟ ها ها، طبعا هذه أمور ما هيش هذه توقفية، ها أنا نظن ظفر والله أعلم، أنا هذا حسي والله أعلم، ظفر والله أعلم، رجعوا إن شاء الله. طيب، ظفر به يعني حصل عليه، حصل عليه. قال: وأوجب نصفه، نصف الخمس هو ماذا يا جماعة؟ نصف الخمس وش هو؟ العشر. قال وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك. طبعا اللي يلقى ركاز وكنز ماشي كما واحد يغرس ويزرع، هذا يتعب. إذن فلما يعني كان يعني يتعب، يعني من جهة يتعب ومن جهة يعني زرعه أيضا ويعني ثمره يعني سقي بمياه الأمطار، يعني من هذه الجهة لم يتعب كثيرا ولكن تعب من جهة يعني الحظ والبذر ونحو ذلك، فأوجب الشارع عليه ماذا؟ العشر. يقول وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرب أرضها وسقيها وبذرها، ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر ودولاب. قال وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوال والنواضح وغيره. قال وأوجب نصف ذلك، ونصف ذلك يعني نصف العشر هو ماذا؟ ربع العشر. قال وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان في النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب الماء. انت الزرع عموما ولو تتعب فيه وتسقيه، ولكن طبعا ما تظلش كل دقيقة وانت تسقيه، يعني تسقيه مثلا مع صبع نص ساعة وتروح تشوف شغالات وحدك، فهو ينمني وحده. بخلاف الماء لو كان ما تعملش طول النهار طبعا الماء هذا ما يكونش فيه نماء، وبالتالي يعني زكاة الأموال النقدية يعني كان الواجب فيها أقل من باقي الأنواع، هذا ما يوضحه ابن القيم بهذا الكلام. قال فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب الماء بالضرب في الأرض تار وبالإدارة تار وبالتربص تار، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار، وأيضا فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة، وظهور النمو فيما يسقى بالسماء والأنهار أكثر مما يسقى بالدوال والمواضح، وظهوره فيما وجد محصلا مجموعا كالكنز أكثر وأظهر من الجميع. انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه. أيضا من المسائل التي تبحث يعني تحت هذا الحديث مسألة النصاب، مسألة النصاب في زكاة الزروع والثمار. الزروع والثمار هل يشترط في زكاتها بلوغ النصاب أم لا؟ طبعا اختلف العلماء في ذلك على قولين، فالذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أن الزروع والثمار لا تزكى إلا إذا بلغت النصاب، لا تزكى إلا إذا بلغت النصاب. وأما الحنفية، وهذا هو القول الثاني في المسألة، وأما الحنفية فقالوا زكاة ما يخرج من الأرض لا يشترط فيه نصاب، بل كل ما أخرجته لك الأرض فيجب عليك أن تزكيه سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا يشترط في ذلك نصاب معين. طبعا الحنفية حجتهم عموم حديث ابن عمر، استدلوا بعموم حديث ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث ابن عمر؟ قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عذريا العشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر يعني تحديدا أو نصاب، بل عمم وأطلق. كل ما سقته السماء والعيون وكان فيه العشر، إذن الحديث عام ومطلق. قالوا فدل عموم هذا الحديث وإطلاقه على أن زكاة ما يخرج من الأرض لا يشترط فيه النصاب، بل كل ما أخرجته الأرض ففيه الزكاة قل أو كثر. وجماهير العلماء استدلوا طبعا بالأحاديث السابقة، حديث جابر أولا وحديث أبي سعيد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ولا شك يعني لا شك أن يعني قول الجمهور هو الصحيح وهو الراجح، لا شك أن قول الجمهور هو الصحيح والراجح، وأن الزروع والثمار لا تجب فيها الزكاة حتى يعني تبلغ نصابها. وطبعا وهذا الكلام هو صريح نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وعلى قول الأحناف يعني على قول الأحناف يعني نلغي الحديث هنا نعارضه، يعني معارضة صريحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وأنت تقول بل فيها الصدقة، ما كان دون خمسة أوسق فيه الصدقة، فيه الصدقة. فلا شك يعني أن يعني هذا الكلام مردود، مردود لأنه يلزم منه يعني رد يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى فقط أن نجيب عن استدلاله، يبقى فقط أن نجيب عن استدلاله، والجواب عليه يعني سهل وواضح. فنقول حديث جابر، حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الصحابة جميعا، يعني هذه الأحاديث سيقت لبيان الأنصب، لبيان سيقت لبيان يعني نصيب كل شيء يزكى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصاب الفضة 100 درهم، ونصاب الإبل 5 من الإبل، ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق. إذن فهذه الأحاديث سيقت لبيان الأنصبة أو الأنصبة. أما حديث ابن عمر رضي الله عنه فإنما سيق لبيان الواجب في هذه الزروع والثمار إذا بلغت النصاب، إذا بلغت الزروع والثمار النصاب المذكور في حديث جابر وأبي سعيد. فما هو الواجب في الزروع والثمار حينئذ؟ هذا السؤال بينه حديث ابن عمر. إذن فالأحاديث لا تعارض بينها، لا تعارض بينها بحمد الله، بل هي يعني أحاديث يعني يكمل بعضها بعضا في المعنى وبيان الأحكام الشرعية في هذا الباب. إذن فحديث ابن عمر سيق لبيان ماذا؟ يعني الواجب في الزروع والثمار إذا بلغت ماذا؟ النصاب، إذا بلغت النصاب. أيضا مما يستفاد، مما يستفاد من حديث، مما يستفاد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن زكاة الزرع لا يشترط فيها حلول الحول، أن زكاة ما يخرج من الأرض لا يشترط فيها حلول الحول. إذن الزروع والثمار، الزروع والثمار إذا بلغت النصاب فإنها تزكى، تزكى يعني في وقت يعني الحصاد وفي وقت الجني تزكى، فلا يشترط فيها يعني حلول الحول كما هو يعني ظاهر هذه الأحاديث. كان يعني كنت أريد أن نشرع بعد ذلك في شرح حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، ولكن يعني الظاهر أنه يعني لا يكفينا الوقت يعني لشرح هذا الحديث، ولبحث يعني المسألة الكبيرة التي يعني يتضمنها الحديث، وهي مسألة يعني ما تخرجه الأرض، ما تخرجه الأرض من زروع وثمار، يعني ما هي الزروع والثمار التي يعني تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها الزكاة. طبعا يعني هذا مبحث يعني كبير يحتاج إلى وقت طويل، فنؤجل ذلك إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. فيما بقي يعني من وقت يعني قبل الأذان وبعد الأذان يعني نجيب فيه إن شاء الله تعالى على أسئلة الدرس الماضي أولا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أسئلة هذا الدرس. هذا سائل يسأل يقول: إذا كان إنسان عنده الغنم وبلغت النصاب مثلا 40، يخرج شاة واحدة، وكيف يخرج تلك الشاة؟ هل يصدقها أو كيف يفعل بها؟ ما هذا السائل حيرات الزكاة في الأشياء. طبعا إما أن يدفع هذه الشاة إلى الفقراء والمساكين، يعني حب يمدها الفقير ولا مسكين واحد، حب يمدها 10 فقراء، قال راكو شركة في الشاة هذه. يعني المهم هذه الشاة التي يخرجها، هذه الشاة التي يخرجها طبعا يعطيها للفقراء والمساكين لينتفعوا بها أو بقيمتها. ومن العلماء من أجاز يعني دفع القيمة، ذلك بأن يختار يعني من شياهه الوسط، هو عنده 40 شاة يختار من شياهه يعني الوسط ويقوم ذلك، قال مثلا الوسط قيمته مثلا 8.5 إلى 4 ملايين، يخرج هذه القيمة ويعطيها للفقراء والمساكين والله أعلم. يقول: سمعت في شريط بسلسلة نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول فيه: إنه يجوز أن تقول للإنسان الصالح صلى الله عليه وسلم كما تقولها للأنبياء الآخرين لقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طبعا يعني لفظ الصلاة وإطلاقه ليس خاصا بالأنبياء، وهذا من فوائد يعني حديث ابن أبي أوفى، مر معنا حديث ابن أبي أوفى يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه شخص بصدقته قال: اللهم صل على آل فلان، وهذا يدل على أن يعني إطلاق الصلاة يعني ليست خاصة بالأنبياء. طيب احنا قلنا نبدأ بدروس بأسئلة الدرس الماضي. سائل يسأل يقول: هل تجب زكاة حلي المرأة المستعملة؟ طبعا زكاة الحلي سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في يعني هذا الكتاب في أحاديث يعني باب الزكاة. هل يجوز إخراج الزكاة إلى جمعية خيرية تطبع رسائل دعوية وتوزعها ولها أعمال خيرية أخرى؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز إعطاء الزكاة في مثل ذلك. يقول: ذكرتم في حديث وائل أن صحابي قال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه، فما معنى وإلى نبيه؟ طبعا التوبة كعبادة تكون لله لا شك، التوبة عبادة طبعا، التوبة عبادة، والعبادة يعني لا تصرف إلا لله كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن التوبة عبادة لا تصرف إلا لله، ولكن يبقى فقط أن نوجه ما جاء يعني في ذلك الحديث الصحيح من قول ذلك الصحابي: أتوب إلى الله وإلى رسوله. طبعا هو لما قال أتوب إلى الله، لأن التوبة عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، ولكن ما معنى هذا العطف؟ يعني بالحقيقة لم أرى يعني لم أرى من علق على ذلك يعني الآن يعني لا يحضرني يعني تأويل لذلك، ولكن أقول وهذا طبعا من كيسي من اجتهادي لعل ما لعل يعني مقصود الصحابة رضي الله عنه أنه يعلن بهذه التوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعلن بهذه التوبة عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التوبة في بعض الأحيان يعني تحتاج إلى إعلان إلى إظهار، يعني التوبة في بعض الأحيان يعني تحتاج إلى أن يعلنها صاحبه، يعني شخص مثلا يعني كان مشهور عند الناس بالفسق والعياذ بالله، فإذا تاب قد يحتاج إلى إظهار هذه التوبة يعني حتى يعلم الناس لأنه قد تاب يعني من هذا الفسق والفجور. لهذا جاءت بعض الآيات القرآنية إلا الذين تابوا وبينوا، تابوا وبينوا، ما معنى بينوا؟ يعني في التفسير يعني تجد أن المراد في التفسير هو إعلان التوبة، إذن فظهر الله أعلم أنه قصد يعني بعطف النبي صلى الله عليه وسلم على الله جل وعلا، لا يعني بذلك أنه يصرف هذه التوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصوده أن يعلن هذه التوبة أمام النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. يقول رجل بلغ ماله النصاب، كلما جاءه سائل قال أجعل هذا المال من الزكاة بنية التقديم، أليس هذا فيه حيلة على الله؟ طبعا ما كان يحتاج إلى ما وراه المشكلة، يعني كل ما شاف شخص يستحق الزكاة أعطاه شيئا ونواه من الزكاة لا بأس بذلك، وهذا ليس فيه تحايل، هذا طاعة لله، يعني اللي يبخل خير من الدول يعني لا من الزكاة المفروضة ولا من الصدقة المستحبة. يقول من كان عنده نصاب من المال ثم أثناء الوقت ولا ما زال شوية، طيب نكمل بعد أذان العشاء. سائل سأل قال كيف يكيل التمر إذا كان عرجين، أم يجب على المزكي أن يفصص العرجين؟ طبعا ستأتينا يعني كيفية يعني زكاة التمر، ستأتينا يعني الطريقة التي يزكى بها التمر إما في الدرس القادم إن شاء الله الذي بعده. سائل سأل قال بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال أما بعد، يقول ثمن واحد غرام من الفضة أقصاه 45 يعني 450 دينار، إذا قدرنا الشات ب 2 مليون سنتيم، فهل يعقل وهل هذا عدل أن يعتبر من يملك 39 شات لا يجب عليه الزكاة أي 78 مليون؟ يقول كيفاش عنده 39 شات لقيمتها أقل شيء 78 مليون ماشي واجب عليه الزكاة، ومن يملك 595 غرام من الفضة أي 26 مليون يعتبر أو قال تجب عليه زكاة، كيف تردون عليه يا جماعة؟ يلا كيف تردوا عليه يا جماعة؟ أولا هذا قياس فاسد الاعتبار، هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه ماذا؟ لأنه القياس هذا يلزم منه رد النصوص الشرعية، دوك انت واش راح تدير؟ إما راح تلزم صاحب 39 شاة باش يزكي، وهذا مخالف للنص، وإما أن تلزم أو أن لا تلزم صاحب الفضة، أن لا تلزم صاحب الفضة بالزكاة، وهذا مخالف للنص، إذا أنت راح تخالف النصوص في كل الأحوال، إذا فكلامك هذا فيه رد للنصوص الشرعية، وهذه نقطة يعني مهمة جدا يا جماعة، يعني يقع فيها الكثير من عامة الناس، يعني كثير من عامة الناس يعني لهم نقيسة في رؤوسهم يظنونها أنها يعني أقيسة يعني واقعية، كما يقولهم بالعامية، كما يقول لك أنا راجي عندي هي كذا وكذا، فمثل هذه الأقيسة يا جماعة إذا كان فيها رد للنصوص الثابتة من القرآن والسنة أو يقال للنصوص الثابتة من القرآن والسنة فهي يعني أقيسة باطلة لا يلتفت إليه لا يلتفت إليه. ثم على المسلم أن يوقن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن النقل الصحيح النص الصحيح يستحيل أن يعارض العقل الصحيح، ولكن بشرط أن يكون عقلك صحيح، لأن العقول بكثير من الأحيان يظنها أصحابها صحيحة وهي عقول غير صحيحة. ولذلك أنا يعني بجواب يعني بسيط فقط يعني أبين لك بأن كلامك هذا يعني كلام باطل. طيب اللي عنده 39 شات يقدر يخليها في الكوري ويروح ما يوكلها ما يشربها واش رايك؟ يخبيها كل فضه، يقدر يخبيها كل فضه، يحطها في الكوري ويخليها بدون رعايه بدون اكل بدون شرب بلا ما ينقيها بلا كذا. اذا هذه 39 شات يعني تحتاج الى كلفه، تحتاج الى مؤونه، تحتاج الى اشياء، صح ولا لا؟ اذا فلا سبب ان يخفف بها الشارع، صح ولا لا؟ واما صاحب الفضه عنده الفضه تحطها في الخزانات، راس الفضه ما تاكل ما تشرب، صح ولا لا؟ اذا فلا سبب ان تجب فيه الزكاه. هذا عقل ولا مش عقل؟ هذا عقل، انت عندك عقلك وواحد اخر عنده عقل، ولكن في النهايه العبره باتباع النص. هذا هو المسلم. علاش تموت مسلم؟ لانك مامور بان تسلم للدين للشرع، يعني ما تقدرش تحكم نصوص الشرع بعقلك، وعقلك في كثير من الاحيان قد يكون يعني منحرفا وانت لا تشعر وتظن نفسك انك راك فاهم وراك كذا. اذا ينبغي للمسلم يعني ان يتفطن لمثل هذا الامر حتى يعني لا يرد النصوص الشرعيه. يعني في النهايه كان الانسان كي تتلف له كما قال تعالى في آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. 39 شاهد ما فيها الزكاة آمنا به لأنه من عند ربنا، وال 595 غرام من الفضة فيها الزكاة آمنا به لأنه من عند ربنا. ما تبقاش تفلسف تقول كيف هذه كذا وكيف هذه كذا، لا، آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. نسأل الله لنا ولكم الهداية. سائل يقول: هل للمزكي أن يشترط على المزكى له كان يقول الأول للثاني هذه زكاة مالي لكن هذا الجزء منه أخرجه لابنك اليتيم؟ أولا سؤال هذا في خطأ، كيفاش يكون الابن هذا يتيم والمزكي يخاطب أباه؟ واليتيم هو من يفقد أباه، اليتيم هو من يفقد أباه. ولكن يعني أصحح فقط يعني سؤال السائل، أقول لو أراد هذا الشخص أن يجعل زكاته ليتيم فقال لولي اليتيم، ولي اليتيم ممكن يكون عمه ممكن يكون خاله إلى آخره، فقال لولي اليتيم خذ هذا المال وهو زكاة يعني حتى يعني أن يكبر هذا اليتيم فلا بأس بذلك، والله أعلم. هذا سائل يقول: إذا سلمنا في الرواية التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس رضي الله عنه أن يجعل إخراج زكاة سنتين، فكيف يمكن أن يحتسب زكاة سنة لا ندري ما فيها من حساب؟ أولا الجواب على هذا أنا أشرت إليه، عادة الإنسان يكون تاجر مثلا مع الأبد يشحل أو يخدم في العام على بال لماذا رأس ماله مثلا مليار وفي العام مثلا يجيب 100 مليون فايدة ولا 200 على بال الإنسان بالتقريب، الإنسان يعرف في التقريب يعني كم هو رأس ماله وما هو الدخل الذي يعني الذي يعني يربحه. إذن فهو في أول الأمر يعني يقدر بالتقريب، قال أنا مثلا زكاة مالي هذه السنة 20 مليون، فهو يقدم هذه الزكاة. ثم بعد ذلك إذا جاء موعد الزكاة سيحسب الزكاة بالتدقيق، حنا هذا ذكرناه، راح يحسب الزكاة بالتدقيق. إذا كان المبلغ اللي خرجه أقل من الزكاة يزيد يخرج الفارق، إذا كان المبلغ اللي خرجه أكثر من الزكاة كما قلنا ما زال يسلل الزكاة، والله أعلم. وهذا سائل يقول ما حكم تأخير الزكاة بسبب عدم إيجاد لمن تعطى له؟ مش عارف يعني هذا أرانا عايشين، مش عارف أرانا عايشين يعني بلادنا يعني أكثرها مساكين، أكثر نسبة زكاة مساكين، يعني الناس تعمل شهارة وماشي لحك، يعني واحد مثلا يخلص 1.5 مليون وحاجياته في شهر ممكن تتبلين ولا أكثر، هذا مسكين يستحق الزكاة. إذن فما أكثر الفقراء والمساكين في بلادنا، وإن كنت لا تعرف عن الفقراء والمساكين ندلك عليه. طيب هذه أسئلة يعني تتكرر يعني بكثرة، وأرجو يعني التنبه يعني لجوابها، لأنه ممكن يعني آخر مرة راح أجاوب على مثل السؤالات. يقول من كان عنده نصاب من المال ثم أثناء السنة دخلت عليه أنصبة أخرى من غير أصل المال الأول، فهل يجعل لكل نصاب حولا أم يزكي على جميع الأنصبة؟ ثم ذكر مثالا. ينبغي أن نعلم بأن الزكاة تكون مرة واحدة في السنة، أنت ما تزكيش كل شهر ولا كل 15 يوم ولا كل 20، راح تزكي مرة واحدة في السنة. والإنسان متى يزكي؟ إذا ملك النصاب وحال عليه الحول، إذا ملك الإنسان نصاب وحال عليه الحول يزكي. طيب لما يجي موعد الزكاة، راح تقول لي كاين 50 مليون هذا وين دخلتني؟ عندها قرش، وعندي مثلا 10 ملايين عندها شهرين من اللي دخلت، وعندي 200 ألف عندها 3 شهور من اللي دخلت. أقول كل هذه المبالغ هي تابعة للأصل الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وبالتالي فأنت إذا جاء موعد الزكاة فعليك بحساب كل مالك، كل المال اللي عندك حسب، ما تقولش هذا حال عليه الحول وهذا ما حالش وهذا حال عليه الحول وهذا ما حالش، لا، حتى المال الذي لم يحل عليه الحول هو تابع للمال الذي حال عليه الحول، هو تابع للمال الذي حال عليه، سواء كان اللي دخلك نصاب ولا حتى كان أقل من النصاب. إذا قلت مثلا عندي 40 مليون نصاب ضار عليها الحول وعندي 500 ألف هذا من دخلتني، تحسبها في الزكاة، تزكيها أيضا لأنها تابعة للمال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. طيب زيدوا كزود أسئلة ولا ثلاثة من هذا. يقول مزرعة تسقى بوسائل متطورة جدا وكلفت صاحبها أموالا باهرة، فبأيهما تلحق؟ طبعا صاحب سؤال كأنه يحب يقول له يعني ربع العشر، لا يعني يعطي ماذا نصف العشر، هذا الذي جاءت به النصوص، لأن يعني في زكاة الزرع إما أن يعطي العشر أو نصف العشر، لم يرد يعني شيء آخر مقدار آخر، فإما أن يعطي العشر إذا كان يسقى بالكلفة وإما بدون كلفة، وإما أن يعطي نصف العشر إذا كان يسقي يعني بكلفة، ولا ينظر حينئذ هذه الكلفة يعني باهظة جدا أو باهظة فقط، لا عبرة بذلك والله أعلم. يقول هل قيل في زكاة عروض التجارة معتبر؟ سيأتينا الكلام عن عروض التجارة يا جماعة. يقول لعلك لم تعلق على تخريج رواية أبي داود، طبعا رواية أبي داود هي رواية في هذا الحديث الصحيح، هي رواية في هذا الحديث الصحيح رواية صحيحة. يقول ظفر بفتح الفاء، يقول ظفر بفتح الفاء، هذه قلت لك سنراجعها إن شاء الله تعالى في الوقت القادم. يقول ما هي قيمة 5 أوسق بالكيلو؟ يعني ماشي قيمه، اما القدر خمسة اوسق بالكيلو. احنا قلنا خمسة اوسق من القمح، خمسة اوسق من القمح تقريبا 612 كيلو، ولكن خمسة اوسق من التمر يعني تختلف عن ذلك، خمسة اوسق من الزبيب تختلف عن ذلك. يقول شخص شق سقية من العين إلى مكان الزرع، ولكن كل عام يعيد ترميم الشق من أطر المطر، هذا يعني لا يعني يفرق في الوقت، هذا أيضا نص عليه العلماء، وأنه لا يعد يعني مؤنة في نفس السقي، لا يعد مؤنة في نفس السقي، وبالتالي فعليه العشر. يقول إذا كانت مصاريف سنة من حرف ودواء عبارة عن ديون، فهل تحسب من القيمة أم لا؟ هل تحسب من القيمة أم لا؟ لا لا لا تحسب، لا تحسب، بل عليه أن يزكي الزرع إما بإخراج العشر أو نصف العشر، وهذا كما قلنا يعني يفرق في ذلك يعني بمؤنة يعني هذا الزارع وعدم مؤنته وكلفته. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.